بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، الأسئلة المسموعة، استعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد هذه الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسهل أمرك، الله يسهل أمرك وأمر كل مسلم يا رب العالمين. تفضل، الله يثبتنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله، تفضل. أسأل حضرتك أن تدعوني بزوجة صالحة. الله يهيئ لنا ولك من أمين رشد ويسر لك زوجة صالحة طيبة عفيفة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة والسنين والسنوات. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم، تفضل. كل الصوت منخفض يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا يعني عفوا أعد سؤالك. والدي في الثانوية. والدك في الثانوية؟ لا، أنا في الثانوية. أيوة. كان والدي في مصدورة يوصل بعد هنا بس في التعليم وفي الدروس دي. أيوة، بعدين؟ وأخي حسن المؤثر كان عنده وقت يشتغل. فكان بيقول لا لا يعمل لنا خلاص. لا، كل واحد بحسب رزقه، كل شخص بحسب رزقه. بارك الله فيك. يعني افترض ان الوالد كان فقيرا واخوك في الثانوي، فاغناه الله وانت في الثانوي وانفق عليك، ما في مشكلة، الحمد لله. فتدوني بشأن ثلاث دول احيانا تشوف عليه يا جمد عشان احيانا تعطى بزيادة عمود بتاع حمام. أنت موسوس يعني، نص ساعة لي بس في الحمام. يعني إذا كان عندك مرض تعالج منه. عندك مرض؟ كتبت فكرة بس ما والله يا أخي، إذا كان عندك سلس بول توضأ وصلي ولا تبالي. إذا كان هذا السلس نادر حدوثه، إذا كان هذا البول نادر حدوثه، إذا خرج منك توضأ وصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا، المحرم البالغ. نعم. لا، لا بأس، لا بأس. إذا لم تكن هناك محاذير شرعية، إذا لم تكن هناك محاذير شرعية فلا بأس أن تترقى الفتاة إلى أعلى الدرجات في الشهادات الشرعية أيضا، هناك أي مانع أبدا، بل هذا يعني أدعى إلى الجدية والاهتمام ما لم تكن هناك محاذير شرعية أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الشيخ أنا دلوقتي أنا مريض كورونا وغيرت معرفش عنها. الله يعافيك. الله يخليك يا شيخ. عندي سؤال أصلا. المهمة بتاعتي حتى لما النهارده كنت مهتم. تماما إذا عجزت عن الاغتسال. إذا عجزت عن الاغتسال، أما يعني المعروف أن الحمى كما قال الرسول عليه السلام الحمى من فاح جهنم فأبردوها بالماء، إذا كان الماء سيضر بك الأطباء هم يشهدون بذلك، هم يفهمون الآن، إذا كان الماء سيضر بك كمريض كورونا أنا لا أعلم، اسأل أهل الطب في ذلك فلا تستعمل الماء، إذا كان لن يضر بك فعندنا الأصل الحمى من فاح جهنم فأبردوها بالماء، فاسأل أهل الطب الثقات الأمناء وطهور إن شاء الله ولا تيأس أبدا من رحمة الله. أنت في بيتك أم في المستشفى؟ أنت في بيتك أم في المشفى؟ لا في البيت. فجرب كده هذه الوصفة التي ذكرها أخوك، أخلط مقادير متساوية من الحبة السوداء والقسط الهندي والقرفة والزنجبيل قلنا ايه؟ الحبة السوداء والقرفة والزنجبيل خمسة الآن ذكرناهم، اخلطهم وعلى ما وصف الأخ الدكتور أحمد ستين كوب ماء هذا كبير، كوب ماء يغلي وضع عليه ملعقة صغيرة من هذا المحتوى كل ساعتين يشرب إلى أن يرتفع البلاشي، ما كل أربع ساعات يشرب، ووضع عليها إن شئت شيئا من العسل النحل أو إن شئت نصف ليمونة أو إن شئت طعم القهوة إذا كنت تستسيغ القهوة مع الدعاء الشافي والله الله يبارك فيك. قرنفل أحسنت يا أم المازن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيه الشيخ سيد عفان يا رب. إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا ربع ساعة ربع ساعة بعد الأذان تقريبا. السلام عليكم. لا يثبت هذا اللفظ. لا طيب الحديث الثاني صلى من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قرأ فيها بسورة كفور فلبس عليه بعدها. هذا الحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره أظن في أواخر تفسير سورة الروم وقال أن النبي صلى سورة الروم فلبست عليه قراءته فلما قضى الصلاة وقال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا قراءتنا أو صلاتنا. قال ابن كثير وهذا إسناد حسن ومتن حسن ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين صحة صلاة الإمام وبين حسن وضوء المأمومين، إلا أنني وبعد المراجعة السند وجدت أن سنده إلى الضعف أقرب والله أعلم. طيب حديث إذا وقفت عبد المصلي فارغ القلب غفر له ذنبه. لا يسر. آخر حديث معذرة قول قد قسم الله الصلاة لا يصح. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بأسألك شيخنا كتب الكتاب ما يحل هي زوجة لكن لا يمكن منها إلا عند البناء المعلن حتى تترتب بعد ذلك الترتيبات الخاصة بالدخول من عدم. بالنسبة للتقبيل يا مولانا والنفس ده حتى هذا حرام ولا حلال؟ لا مش حرام. السلام عليكم. انا كنت بتكلم انا مش حاجه انا مش بتكلم بس هو ده اكيد كده يعني انا عارفه ان انت ممكن تعمل كده. اذا كنت علمت الغيوب يعني هو قال لي كان انا كنت بهدد. هو ما قالش حاجه هو قال كده بس. خلاص على العموم من سالني فقل له كان هذا التهديد وهذا الغالب كما تفضلتي كفر كفاره يمين ولا يقع طلاقك. يعني بس هذا مش طلاق؟ ان شاء الله يكون مش طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز أن تمسك المصحف؟ نعم يجوز، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكتوم الذي عند الله المطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر في سنده ضعف لأنه مرسل. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. ثمانية ثلاثة. ايوه والله اتصل بي ان شاء الله وجدتني فارغ سارد عليك، ما وجدتني فارغ اترك رسالة واكلمك حينما استطيع. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. يعني عايز حضرتك نصيحة وحكم من لم يطلب نصر لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يأتم؟ نعم تمام. من لم يطلب نفسه للتصديق بصحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يأتم على ذلك؟ والله يعني يرد حديثا ثابتا في الصحيحين. يرد الحديث كان متأولا يعذر بجانب غير متأول للأسف. نقول رضي الله تعالى عنه اجتهد واخطأ. اجتهد واخطأ. نقول اجتهد واخطأ فله اجر. لا لا لا هذا لا اصبر يا حبيبي اصبر كلامك غلط. هذا ليس كل واحد ينصحب عليه الحديث. الحديث في الحاكم المجتهد الذي يحكم بين اثنين. المجتهد الذي يحكم بين اثنين ليس الذي يقاتل. ليس الذي يقاتل الا عندنا حديث اخر اذا التقى المسلمان بسيفين فالقاتل المقتول في النار. ما يتنزل حديث اذا اجتهد الحاكم على اثنين يقضي رجلان وكل واحد مجتهد في ضرب الاخر. نزل الامور منازلها. الحاكم اذا حاكم اجتهد حاكم يحكم بالناس اجتهد فأخطأ فله أجر، لكن ليس في من يتضارب ويتقاتلان. لا تنزل الأمور غير منازلها. القاتل الصغير في هذه الوقائع مولانا؟ والله يعني هل تشك أنت أن علي كان على الحق؟ لا أشك أن علي كان على الحق لأمور. أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمارة من فئة الباغية وقتلت فئة معاوية. قول النبي عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين فاقتلوا أولى الطائفتين بالحق. مرقة الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنهم. ثم علي مبشرا بالجنة في عدة أحاديث. هذا شيء، هذه أشياء نصوص يعني. ثم إضافة إلى ذلك، أننا نضيف إضافة لا بد منها، أن معاوية صحابي، وفتح الله على يديه بلادا شتى بعد أن تأمر، هذه في ميزان حسناته. لكن قصته مع علي، هو هذا الصواب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. أي لماذا لماذا يقتل بعضهم بعضا؟ يعني الشيخ يقتل بعضهم بعضا، يعني واحد يقتل من هنا واحد ثاني، فلازم يكون خالص الصلاة، فيشوف أحسن واحد في العالم ويكتبه مكانه. ألم تعلم أن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجري وازرة وزر أخرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجري وازرة وزر أخرى؟ وليس للإنسان إلا ما سعى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير الحمد لله. تفضل. حبك الله الذي حمدنا فيه. شفنا معلش في واحدة كانت زوجها كتبت على قطعة أرض، تمام، كانت مشكلة حصلت من الأرض. تمام، زوج الأربعة ليها يعني. إيه. الحاصل الآن هما في انفصال يحصل طلاق. الزوج يقول لها لازم ترجعي لي حتة الأرض دي. لا أقول لك خيانة الأمانة وحرام عليك وكذا. هذه قضية تسمع من الأطراف. تمام. أولاً. خلاص يا شيخ، يعني يا شيخ هي تقول على كلامها هي يعني. لا هي لا لا. هذه قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعلم شيئا عن هذا الكلام. ربك الله الذي حدثنا فيه. ربنا يجمعنا وياك في الدرس. تشرف. لا لا لا يصح، كل هذا لا يصح. نعم. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شراء شقة فيها السر أن إذا قرأت العقود ستجد فيها بنودا بدوية بنودا بدوية. وثانيا كثيرا من هذه الشقق ليست مبنية الآن، والنبي يقول لا تدم ليس عندك، التحذير من وجهه. أولا الشقة غير موجودة في كثير من الأحيان، ثانيا لا موجودة العقود فيها شروط بدوية. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السؤال ثاني. هو من بعض الناس اللي شغلها. هم ليس عليهم أي ذنب. الذنب عليه هو يتحمل هم نصاب، هو نصاب كذاب ويتحمل نتيجة كذبه. أنا أعطيتك مالي بناء على كلامك أنك ستشغل مالي، أخذت مالي ومال أيتام على أساس تشغيل، بعد ما أخذت المال سددت ديونك وتعطينا ربحا كل شهر، تقول هذا ربحكم. أنا ما علي أي ذنب، الإسم عليك أنت، أنت شخص، هو شخص نصاب كذاب. يا رب الفلوس تامة بالمكسب تامة، وليس علينا أي إثم، بل هو يعذر ويحبس ويعاقب، مغشاش وكذاب. السلام عليكم. لا مش ربا، هم ما لهم أي ربا. ربا ماذا؟ ده هو واحد حرام أخذ فلوس الناس إن أنا أشغلها لكم، وبعدها راح وضعت أي مصلحة طلبها بيت سدد بها ديون ويعطيهم شهريا مبلغ، قل هذا ربحكم. تمام. ما عليهم أي اسم. تمام. السلام عليكم. نعم. اتفضل. كنت شفت كتاب رياض الوثائقيه بيبين فيها الاستعاده بعد التسرق. هو لم يرد عن الرسول انه كان يتعوذ عند التسرق، لكن قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا تثاءب احدكم فليغض ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. طيب. لكن هم عندهم أصل استندوا إليه، استندوا إلى أصل وهو أن التثاب من الشيطان، هم يريدون أن يتعودوا بالله الشيطان، استندوا إلى أصل بس صدق. لا نستطيع أن ننفي عن الصحابة عموما إلا بعد استقراء واسع، قد يكون لم يبلغك أنت ما استقرأت الآثار عن الصحابة في ذلك. تفضل. من قليل يعني دقائق. أيوة. لا لا يجوز، خاصة إذا كان فنس بالشيء إلى جبريل. لا يجوز أبدا. الله يسلمك. عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أفهم وصل إلى شعر وصل إلى تجلى. آمين آمين آمين. عندي سؤالين. سؤال. الأول، قوله تعالى على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هل ينقص من التوكل طلب الدعاء من الحي؟ لا لا ينقص، لا ينقص، لأننا هذا أخذ بالأسباب. السؤال الثاني، قوله تعالى يؤتف عنه مكوفك. أيوة. كلمة مكوفك هل تذكر في ذلك القدر؟ طبعا طبعا. يصرف عنه من صرف، أي من صرفه الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ نقول لي مثلا عادت صلاة العصر وقفلت البيت الحرام لك يصلي الظهر وكان الأذان بتاع العصر لسه في شيء. وصلي تصلي العصر قبل أذان العصر ولا قبل خمس دقائق؟ تصلي العصر قبل الصبح. عفوا، تصلي العصر إيه؟ قبل الأذان بخمس دقائق؟ لا أنا سامع كلامك، قل لي ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ألو. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت، هو الرق في الإسلام، هو الإسلام لما جه كان في رق في قريش يعني وفي الأرض؟ كان في رق قبل ما بعث الرسول بآلاف السنين. تمام، هو الإسلام بقى يشيل الرق خالص ولا في رق في الإسلام برضه؟ لا، ما هو إذا أنت يعني الكفار يأخذونك عبدا ويأخذون زوجاتك سبية، كيف ألا تعامل بالرق؟ الإسلام يخفف، يخفف من الرق. فأولا في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، سيدنا إبراهيم، والكفار الذين كانوا في زمانه، لما دخلت سارة عليه السلام على الجبار في النهاية أخدمها آجر، أعطاها هاجر هدية كأمة من الإماء، فأدت هاجر لإبراهيم عليه السلام، فكان من يتبع الرسول عليه السلام. يوسف عليه السلام بيع في الأسواق بيع العبيد، والكريم ابن الكريم الكريم، فكان في زمنين سائر. نكمل الحديث يا حبيبي. لا، ما فيش رق بين الاثنين المسلمين، ولذلك لم تتبع عائشة في موقعة الجمل. السلام عليكم. نعم. لا، إذا أعضلوها لغير سبب شرعي، إذا أعضلوها لغير سبب شرعي، هل تظن أنه لن تترتب على ذلك مفاسد؟ يعني إذا زوجت نفسها لكونه منعوها من الزواج إلا بشخص من قبيلتها، نعم لها ذلك، لكن ألا ترى أن هناك مفاسد ستتولد؟ نعم ممكن يقتلوها أو يقتل الذي تزوجها. وما الحل إذن؟ وما الحل إذن؟ العلم الشرعي يذكروا بالله وبدينهم، يذكروا بالله وبدينهم. وما حكم الزواج إذن؟ حكم ذلك المنع، سلم سلم بين سلم بين أن تقول للفتاة لا تتزوجي أحدا إلا من قبيلتنا إلا قتلناك أو قتلنا المتقدم، شيء مبين. لأنه كان كل أعراب جهل أحيانا، أعرابوي جاهل يقول لا تتزوج إلا بأعرابوي، طب يبي ولا يصلي أو أولى، يقول هو أولى، كيف هذا؟ ولذلك كما سمعت أنت من قبل أن هذا أن كان هذا الكلام تفشيا في بني هاشم في اليمن وفي غيرها، فتوجع الصنعاني هم من أهل البيت، الصنعاني محمد إسماعيل الأمير الصنعاني من أهل البيت، فكان يقول ونعوذ بالله من شر ولده الهوى وربه الكبرياء. تمكث الفاطمية إلى الأربعين من عمرها ويأتيها الأكفاء وما لا يجاوزونها بحجة أنهم ليسوا بأكفاء لها، والرسول عليه السلام زوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش وهي قبيلية وبنت عمة رسول الله وهو مولى من الموالي. عثمان قرشي تزوج بنت رسول الله بنتا بعد الأخرى وليس بهاشمي. المقداد بن الأسود مولى من الموالي وتزوج ضاعه. فكذا جاء لازم يعلمه لأنهم يظلمون البلاد غاية الظلم. ومعلانا سيدنا جلالة تزوج أختنا بحالها، والله يقولون هذا بس المحرات وبالسند، أنا نادي كثيرة جدا يعني. مشكلة أن أخوها أخي هذا. أصلا أخوها أخي بس الجاهلية حوله، يعني رأيت واحدا من هؤلاء في السعودية، السعودية أيضا مقسمة إلى هذه البلاءات الشديدة، يقول لك خبيري وقبيلي وأصناف، واليمن أشد وأشد. الولد قد أقدم على يتزوج واحدة، كل القبيلة قطعته ومنعوا الحضور ومنعوا زيارته كلهم، يعني كلام جهل كله، جهل كله جهل والعياذ بالله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل يبلغه أن يستمر في زواجه من أفعاله؟ على حسب إذا كان يعني، لا متزوجها بدون ولي الآن. لا، بدون ولي. للإعضاد تزوجها رسمي ولا تزوجه؟ تزوجها بالسنة لأنها تأخذ معاش أبوها. كده، هي حرامية برضو الآن، يعني هي. تزوجت الغش والتدليس. طب كيف كيف نصنع إذا أنجبت ولد؟ فقيرة فقيرة فقيرة، لها خمسة أولاد. يا حبيبي الآن يعني فقيرة يعني مع خمسة من المسؤول عنها بعد الزواج؟ زوجها أحد مسؤول عنها. بعد الزواج من المسؤول؟ حتى أخوها عليها. يا حبيبي أنا أسألك سؤالا الآن، أنت اللي عملت القصة دي ولا مين بس تكلمني؟ نعم أنت ماشي، انت أليس انت المسؤول عنها وعن نفق عليها بعد الزواج؟ لا. طب لماذا تخليها تغش وتاخذ المعاش على انها ليست مزوج؟ لا الموضوع ما تفتح لي ان شاء الله، انا بتكلم على الزواج نفسه، ما حكمه؟ تزوجت بغير ولي الزواج باطل الا اذا اعطلها الاولياء لغير سبب شرعي. والله يعني هذه قضيه تنظر تسمع من الاولياء ايضا. السلام عليكم، يمكن نقول للمتقدم انت لست بكفء لها في باب اخر. السلام عليكم. نعم. أنا خديت مزيد الحمد لله. والله أنا ما زلت أسمع كلام من طرف واحد وهو المستفيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك. عندي بس سؤال بسيط. هل يجوز تزوج واحد شيعي علوي؟ علوي ايوه يسب اصحاب رسول الله، يعتقد ان عليا ينفع ويضر بعد يعتقد أن عليه أن ينفع ضر بعد موته؟ نعم. لا تتزوجه. أي نعم. الرؤوس يا عبد الرحمن فقط الرؤوس. الله يهديك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضل. شكرا لك. السؤال الأول القصاص في فيما دون الحدود والجروح. هل واجب العمل به؟ أم كيف العمل به؟ والله أحفظ في هذا من مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان في غزوة من الغزوات ومعه عمه فلطم عمه رجلا من الجنود فرفعه الجندي إلى خالد وقال القصاص أيها الأمير كيف ستقتص يقتص من عم خالد الأمير الناس يستشفون عند الرجل ويشفون عند الرجل أبا إلا أن يقتص فقال خالد هذا دونك عم اقتص فرفع الرجل يده كفه كي يلطم وعم خالد بن الوليد خلاص مكنه خالد هذا عمي اضرب رفع يده يلطم وجه عم خالد فقال الرجل هو نفسه تركتها لله ليس النفس خالد فهذا يدل على أن القصاص في اللطمة وارد القصاص في الأعراض القول والفعل يعني واحد عياذا بالله زنى بامرأته تزني بامرأته لا يجوز هذا طبعا من والله يعني أنت تقذف شخصا بأمه هل يقذفك بأمك؟ أمك ما ذنبها؟ أنت الذي قام عليك حد القذف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عبد الشيخ الله يكرمك. وياكم. في شخص كان مقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحضر دروس الشيخ العباس كان يحضر دروسه اللهم من شيخ عبد المحسن او ابنه عبد المحسن العباس الله يوفقه يا رب هو الاول اخذ تاشيره خروج نهائي وموجود في مصر دلوقتي نعم عايز اتعلم علم الحديث تمام كيف استفيد من الشيخ مصطفى العباس وما ياتي يزورنا وان شاء الله باذن الله يعني مكان من العلوم مكان قريه صغيره اسمها مية سمنود مركز اجا محافظه الدقهليه جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حضرتك سؤال بس يا شيخ مصطفى. نعم. دلوقتي والدي كبير في السن عنده فوز. ماشي وبعد. مريض. نعم. هو يعني مش بيتعب يعني مش بيتعب هو الحمام ها؟ نروح للحمام فقط بالنسبة لي شوية طيب وبعدين؟ عاد على السرير يعني حضرتك عارف انت بس هو مريض و ها؟ يعني مريض بالنسبة لهو هو مريض ومش بيعرف ما هو الأصل أنه يتوضأ إذا تعذر عليه الوضوء تيمم وانت هل هو تعذر عليه الوضوء مش عارفين الذي عندي قلت لا مزيد السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد خرج مسؤول من المسؤولين في بعض الدول ومسؤول ذو شأن يقول إن نظرية أن الطفل يولد برسم نظرية خاطئة أو ما مفاد هذا الكلام وهذا الكلام ينم منه عن جهل شديد صدر منه جهل بكتاب الله عز وجل جهل بالله جهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ذا أستعين بالله لتذكيره ببعض الوارد في أن الرزق مقدر قدره الله سبحانه وتعالى للشخص قبل أن يولد، فالإنسان يولد برزقه، ولا يصح لهذا أن يعترض على الشريعة بجهل وعدم فهم ويقول إن نظرية الإنسان يولد برزقه خطأ. أقول لا، يعني بل أنت عياذا بالله جهلت الشريعة، جهلت كلام الله، جهلت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول مذكرا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة كذلك، ثم يكون مضغة كذلك، ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع نفخ الروح فيه برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل ذلك هو في بطن أمه، يعني رزقه مقدر وفي بطن أمه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، رجل مسلم في الصحيحة. وقال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وقال نوح عليه السلام لقوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لها. وقال تعالى إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا الخطأ الذي يصدر من بعض المسؤولين عليهم أن يتوبوا إلى الله منه هذا كله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويكفي أن يقرأ كلام الخليل إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. والحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم لكن حتى يبني على النظريات الباطلة واحد واحد، يعني يبني على النظريات الأسباب فقط ويترك رب العزة وتقدير رب العباد سبحانه وتعالى. هذا من الجهل والغباء. ولا يخفى عليكم أن العالم كان في رخاءٍ منذ سنة مضت، حل عليهم وباء الكورونا من عند الله، أصيب من أصيب بالفقر ومات من مات. فهذا الذي يقول إن نظرية أن الإنسان يولد برزق نظرية خاطئة، شخص جاهل عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يستغفر الله من هذا الكلام، على أن يراجع دينه وإيمانه، عليه أن يراجع دينه وأن يراجع إيمانه. هذا والله المستعان. أسأل الله أن يغفر لنا وله، أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يتوب علينا وعليه وعلى كل مسلم، وأن يهديه فهو في سبات عميق عن الشريعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. وياك يا أختي، وياك الله يحفظك. حضرتك يعني في خمس موضوعات على حوار النبوة الأربعة. أغلى وكده، فأنا لما نفتيش كلام في الإطار. هي سألتني الآن بنتك وهي كانت مستمرة في الكلام، قالت ما استطعت أنا نفسي مستمرة. أيوة أيوة أنا ما كان عندي ضيوف ما سمعتش من أول ثاني. على كل حال إذا كان يقصد التهديد لا يقع الطلاق ويكفى كفارة. السلام عليكم وياك ويسترك ربنا يا ولد. الله يسلمك وياك يا أخت. الله يحفظك. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن. طيب هو أنا هو أبوه يصلي في المسجد جنب البيت كده، طبعا المسجد ده تحت بيت حد يعني، فهو كان من ضمن المسؤولين عنه، كان بيوظفه خلاص بدأ يصلي، فهو بيحب يتابع يصلي، هو راجل متعلم كويس جدا بيقرأ كويس بيصلي كويس يعني، فبدأ يتحمل شوية ناحيته اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد يخليه ده داخل هيصلي مثلا لو كده يقول له لا أنت ما تصليش ومش عارفة إيه، المهم قالوا لا ما نصليش بينا وكده، ما عادش بيوم الجامع وكده عليه الضوء جامع. يعني هو كان يريد أن يكون إماما، بس صدر الناس يعني. أخوك كان يريد أن يكون إماما؟ لا هو يقول أنا فلان لو موجود أقدمه، أو فلان سبعة لو مش موجودين السبعة دول أنا بقى. لا أخوك مخطئ إذا تخلف أو إذا تخلف عن الصلاة بسبب الإمامة. الله يسلمك. لا هو بيقول طب وليه يعني كده نحرص على الإمامة ليه في المادة يعني نمشي خلافات؟ لازم نحدد سبعة، إذا ما جوش سبعة لازم أنا اللي أدخل، أنا الذي أدخل أم الناس؟ لا أبدا. السلام عليكم. لا خلاص يا أختي، أخوك مخطئ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف شكرك اتفضل. الله يخفلنا عليكم شيخ. أنا الأخبار التي وردت في كثير من كتب العلماء أمثلكم بالتاريخ وغيرها، وحتى كتب السنة التي وردت فيها بعض الأخبار ضعيفة أو المقدوعة وغيرها، كيف نلتمس الأعذار كاملة؟ يعني أنت تعرف أن كثيرا من أهل العلم لم يكن عندهم ملكة علم الحديث، فكانوا يذكرون الأشياء بسندها يقولون إبراء للذمة. يعني مثلا واحد كالطبري مثلا، الطبري مثلا وعالم بالحديث بس لا تساعده المادة الحديثية على تفسير الآيات دوما، فأتي بالسند ويقول أنا أبرئ ذمتي بذكر السند. حدثنا محمد عن محمد بن أبي محمد عن فلان عن فلان عن رسول الله، ويكون السند فيه مجاهيل. هو لم يعرف هؤلاء إلا من خلال السند، فهو يقول أنا أبرئ ساحتي بذكر السند، ويأتي علماء الحديث بعدي يحققون هذه الأثر. بس هذا هو بعض العلماء يضعف في بعض الأحاديث والأخبار ثم يستدل بها في بعض الكتب. هو ممكن يقول هذا، يقول لو فرض أنه صح من وجه آخر فهذه وجهات الفقه. في الشوكاني مثلا، الشوكاني يناقش مسألة حديثين أو يناقش حديثين غيرهما التعارض، وأنت جئت تحقق تجد واحد منهما ضعيف، فكنا في يعني أمان بأن نقول أن الحديث ضعيف ولا نجمع بين الصحيح والضعيف ونطيح من وسائل البحث. لكن هو كيف يوجه؟ يقول إذا قدر وصح الحديث من طريق آخر فهذه وجهتي في الجمع بينهما. فهمتني وفهمت كلامي؟ يعني يقول الحديث هذا يعني في هذا صحيح وهذا ضعيف، سأجمع بينهما. أنا ممكن أخلف أقول لا فلان ضعيف لا تجمع، لكن يقول أنا سأجمع على أساس إن كان صحيح من وجه آخر خفي علي فتكون هذه وجهتي في الجمع. الشيخ أنا الأجزاء الحديثية هل يبحث عنها عن طرق الحديث؟ لا الأجزاء الحديثية يعني 95% منها لا صح. الله يسلمك. الله يعافي الشيخ بشير، الشيخ بشير رجل صالح لأن زكي على الله صلاة تمام عليه العافية وداء إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أصبحت يا شيخ يمكن للمرأة أنها تسافر طلب العلم من اسكندرية القرية ومنصورة أمنة؟ طلب العلم يعني تحضر دروس؟ طلب العلم الشرعي. لا أظنها ضرورة لا. لا أظنها ضرورة. أنت تحصل هذا العلم بالطرق التي تسمعيها أنت الآن. نعم. السلام عليكم. لا أن الحديث ليس عن الرجال فقط لأن علل ومصطلح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. بارك الله فيكم. قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، هل يؤخذ منه أنه لا تصح الإمامة الصغرى للمرأة أنها لا تكون مديرة على الرجال في مدرسة أو مستشفى؟ لا لا يؤخذ منه ذلك. ألا ترى أن هناك في بعض المواطن نسوة أسد وأرشد من الرجال؟ أرى يعني حتى أكيد من خلال كتاب الله بغض النظر عن الإمامة العظمى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين، كانت سبا تقول. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، تستشير. هي تستشيرهم في هناك ملوك ورؤساء لا يستشيرون. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ماذا ما ردهم بكل غباء وبكل عنجهية؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. فعلمتهم وكان في تعليمها خير لها ولبلدها ولأهلها. قالت إن الملوك استقرأت تاريخ الملوك وعرف تاريخ الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بل يجرب أعمل حيلك إن قبلوا الهدية يكون هم أهل دنيا، يكونون أهل دنيا، وبعد ذلك إذا كانوا أهل الدنيا نقدر عليهم، أما إذا كانوا ليس من أهل الدنيا فمشكلة ثانية. إن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. في النهاية كان رأي أسد من رأي أم لا؟ كان أسد، كان أسد من رأي. في الولاية، الولاية العظمى لا تنفي أن تكون للمرأة بعض الولايات في بعض الأماكن المختصة مثلا بالنساء. افترض أن هناك أمور تخص النساء، النساء أفقه بالنساء أحيانا من غيرين، أو المرأة تفضي للمرأة ما لا تفضي للرجل. فالإمامة الكبرى هي التي فيها الكلام، التي فيها الكلام. وإن كان في الباب شيء أيضا أحب أن ألفت النظر إليه، لكن أخشى، لا لكن أنا أحب أخشى أن نفهم الأمر على غير وجهي الآن، أو ممكن أكلمك فيه في الهاتف أو تكلمني فيه في الهاتف. الأمر طبعا إذا تكلمت به سيسعد أقواما، فممكن تكلمني في الهاتف. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله شوف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدابة أو الزوجة أو الشقة أقدام، في حاجة تقول كده؟ فيما يفيد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في ثلاث، وفي رواية إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. لكن ما معنى؟ قال بعض العلماء من معنيه ما يعني، أنت عندك زوجة من شأنها أنها حمقاء مثلا، خلي زوجتك تسمحني إن كنت متزوج مثلا، كلما دخلت عليها عملت لك مشكلة، اليوم عاملة مشكلة مع بنتها مع ابنتها، غدا عاملة مشكلة مع ابنها، بعد غدا عاملة مشكلة مع الجارة، كل يوم عامله مشكله، تتفاهم معها بالحسنى ترفع صوتها وخرقاء طائشه، فأنت أصبحت من تصورك العام لها أنك عارف أنك داخل البيت اليوم وفيه مشكلة تحصل. أصبحت لست متفائلا بل متشائما. لماذا؟ بسبب عندي الآن سيرتها الذاتية أن عقلها أخرق. تسيب النار مثلا مشتعلة وتنام تقول البيت يولع. البنت تسيبها نايمة ما تصحاش إلا إذا جيت تتكلم أعطتك على رأسك من شدة الكلام. أصبح عندك تصور كامل أن هذه المرأة الآن يا رب سلم ونخرج منها بخير. اسمع، فبنيت على هذا أنك أصبحت غير متفائل بدخول عليه، عارف أن فيه مشكلة ليس لأن غير لكن استخوان لحالتها. نأتي للدابة، في فرس عاقل هادئ يعني سليم، وفي فرس دائما يرفص. فرس يرفصك رفصة، اليوم رفص ابنك، اليوم رفص بنتك، اليوم ركبته عز نفسه وطيرك من على لم يثبتك عليه. في ناقة على سبيل المثال فرس ذكرنا، لكن في ناقة تعب أحيانا تريدها أن تمشي مسرعة لا تمشي مطبطة، تريد أن تمشي مطبطة تمشي مسرعة، عملت مشاكل، عملت لك أي مشاكل. فأصبحت بالدابة غير متفائل بالدابة. الدار لك جيران سوء، كل يوم مشاكل، الشمس لا تدخلها، فيها أوبئة ما غير مشمسة. فأصبحت تشعر أن في مشكلة ستحصل بسبب ذلك. هذا شرح لبعض الحديث والله أعلم. كل شيء بمقدار. ولو زدت أسهل عن المصارع. الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ميمونة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أبدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كنت تريد الأداء وما قصدت أنك تفسد أموال الناس ولا تنصب عليهم ولا تأكلها بالباطل ومت، ربي يؤدي عنك إن شاء الله. ذلك أم المؤمنين ميمونة كانت تستدين وتستدين بهذا الحديث، ولو أستدين حاجة لا أستدين لله ولا للعب، فتستدين بهذا الحديث لما ذكرها بعض الناس بخطر الاستدانة. واحد الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أخبار حضرتك. الحمد لله. وياكم. سيدنا أنا ممكن أكون يعني قاعد مع بعض الناس. السلام عليكم. أكد. نعم. الشيخ مصطفى إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك الشيخ. ليه سؤال بس بعدين. تفضل. أختي لو هي مطلقة يجوز عليها أموال الزكاة بتاعتي؟ فقيرة؟ فقيرة مسكين. يجوز. ماشي جزاك الله. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا تسلط خطا تفضل. يا سيدنا الله يبارك فيك ويخليك. ممكن لما انا قاعد مع بعض الناس يطلبوا مني ان انا اقرا قران. ايوه. فلو انا اخذت على كده هم انا ما قراتش حاجه، هم ادوني هديه مثلا ولا حاجه. يعني اصدقاء لك ولا ايه يعني؟ اصدقاء ليا. كانوا جالسين معك كده وقلنا لك اقرأ يا عم الشيخ بعض الآيات، صوتك طلع حلو، واحد ادالك زجاجة ريحة والثاني اعطاك 5 جنيه ولا تلياني ولا ايه؟ سؤالي يعني ما الذي تراه اكرم لك وارفع لك في الدرجات عند الله؟ عفوا عفوا عفوا ما فيش مشكلة. إذا تعبت قال لك خلاص خذ ما لم تنت تحمل فلوس خذ. لا لا لا تبئات. لا والله. لا تبئات إن أنا قلت لك لا تبئات. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يرحم رحمة واسعة. الله يرحم رحمة واسعة. ويا ويا. الذي ترونه أن فعله في دينه وآخرته فعلوه أوصى أن لم يوصي. وهو إذا عندكم سبيل آخر لمقابر شرعية في ما عندكم سبيل آخر لا يكلف ولا نفس الإنسان. الله يبارك فيك. بهذا القول أستجب سيدا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعلى أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. شهدنا يا ربنا أنك خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فاحفظنا يا ربنا وإخواننا وأخواتنا بحفظك يا ربنا. نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشبه ما عندنا يا ربنا. علمنا وأيقنا تمام اليقين أن الأمر كله إليك يا ربي سبحانه. علمنا وأيقنا بقولك وأن إلى ربك المنتهى. علمنا وأيقنا أنك الملك فوق كل الملوك. أعلمنا يا ربنا أنك القادر على كل شيء، فاحفظنا يا ربنا جميعا بحفظك، وسلمنا يا ربنا، وأمننا بأمانك يا ربنا، وأكلأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تجمعنا مع من أحببناهم فيك وأحبونا فيك، وأن تجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم اكشف البأساء عن المتبائسين وعن البائسين من المسلمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين احقن دماء المسلمين وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم ورد عليهم غائبهم ورد إليهم شاردهم يا رب إلى الحق ردا جميلا. اللهم يا رب ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.